يشركون ما لا يخلقوا شيئا وهم يخلقون الأصنام. لأن نحن ضربنا أنه ما عم نعبد أصنام. لا والله عم نعبده. إيه لك التلفزيون صنم زجاجي أمامه. الله أكبر. حي على الصلاة. أقبل يعني. حي على التلفاز. حي على الفلاح. حي على السينما. على التلفاز. على المسلسل. على الأخبار. على أخبار يا زلمة. شوف أخبار مسلمين حتى نطمئن على إخواننا المسلمين. يا عم بضحك. أخوانك الشياطين. صنع وشو الصنم تبرق عليه هيك. هذول نفس الشيء. معاذ معاذين. معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل. شباب كانوا. كان عمرو بن الجموح من سادات الأنصار وعنده صنم مقدس بعبده وبسجد له حبيبه وروحه. أسلموا الاثنين. واحد ماتوا ابنه معاذ. ما بسلم إيش أصنامي. شو عادت هي أهمية واحد يعرف التربية البنزلية شو قد لها دور. أكن. فآبائنا هيك كانوا خلاص. فقام إيش راحوا إيش عملوا بالليل يطالوا الصنم يشكوه. وهنا ما عنده كان تواليتات وكهريز بال يعني الشوارع. كان عندهم هيك مثل هيك حفلين على الغميق بيعملوا فيها دائما وبتنشف الشغلة. بيمشي الحب طول بأخير فضوا مثل ما بنعزلوا هون مثل هلا بعزلوا بتاع الشوارع كلها صارت عند المحلات هيك كوان كوان ما لنا فيها. فقام ايش ياخذوا الصنم هاد يشيلوا هيك وتشكوه على راسه. الله يعزك في الهية. في الصبح بده يدور على الموضوع ما يلاقي. يفتر بالأخير آخر شيء بقى ينتبه على هي يطلع هيك صنمي إلهي حبيبي. يطالعه وينطه ويغسله ويبخبخ وكذا يزبط له وضعه. تاني نهار تالت نهار يبدو نفس العملية بالليل. شو كانوا يعني صحيانين من هيك مثل حكايتنا. كل واحد عدينه الله يعينه. شو بدنا نعلم ونفيد ونهيئ بدنا مصلحة الناس يعني. والله إيش بالأخير تعال قال لك حاج يعني ما هو أحسن أنا هاي علقت لك سيف يبقى أنت إذا بكرة يجي حدا أصل رأسه. أو تاني نهار شكوه وعلقوا له السيف وربطوه ربطه بحيث إنه يبين إيش إنه يعني ما طلع بإيده شيء. هذاك الوقت حس إنه حكيته مسرقلة. أنت شاهد شهادتين وأسلم. قال له يخرب جار سنتك ما بتضر لا بتدفع حقك فرنجي. تبعت شلون؟ إذا معناتها كانوا كسروا الأصنام على خلاف ما شاعوا هلأ بين اللي قال إنه الرسول ما كان يكسر الأصنام. أوف كسر كسر وقت شبه مثل ما بيقولوا. الرسول صلى الله عليه وسلم بالعكس لما كان في مكة وهو في مكة في مكة وهو في مكة الكعبة كان فيها كذا صنم. الناس إيش بتشي هلأ؟ قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كسر ولا صنم لوقت كسر أصنام القلوب. لما كسر أصنام القلوب قاموا الناس اللي تكسرت أصنام قلوبا كسروا أصنام الحقيقية. هيك بقولوا لك ونحن نصدق. يعني بجوز نقرأ كتاب سير إنه في كان 360 صنم لما إجا في فتح مكة كسرون. بس هي يعني ذلك إنه معناته ما كسر ولا صنم لما كان في مكة؟ مو صحيح الكلام. جزء إيه بجوز لا. طلع في رواية الحديث في مسند أحمد إنه اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم مع علي الله يرضى عنه. قال له شو نكسر الصنم الفلاني؟ ما تتذكر شو اسمه؟ قال له شوف أنا بوقف من بعيد وبعطيك إشارة. إذا إجا حدا بعطيك إشارة. لا اجى حدا بدك توقف وهو كان يبدو عيري كان بده يزته يطبش على راسه ينكسر. والله ضبطوا الدوباره كذا زتوه وتوارينا وراء البيوت. اه يا اخي ما بصير. ازالة المنكر ما لها علاقة يعني في السلطان الحاكم القاضي مما كان ما شغلتنا هاي. انه له الحديث صريح قال من رأى منكم منكرا. ما قال من رأى منكم يا ايها الولاة او يا ايها السلاطين. منكم عم بحكي مع الصحابة. الصحابة كلهم كانوا امراء. من رأى منكم منكرا فليغيره. يعني صريح ليش نحرفنا عن النصوص. نعم. وإن تدعوهم نعم. إذا انتبهتوا على الآيات هذول يمكن تكونوا صريحات جدا. ألهم أرجون يمشون بها أم لهم أيدون يبقين. يعني صمون بكمونك فعلا إيش الغش من هي حتى أن طاول ما عم بيستوعب الأمر وعم ببعدوا الأصنام. هي شيء أمر عجيب غريب. نعم. بالأخير شو قالوا؟ قالوا له دير بالك يا محمد عليه الصلاة والسلام بدك تتبادل بعدين ها لانه هدول اصنامنا. ما بقول اصنام هدول آلهتنا بدهم يجوك ها دير بالك. عم قال لهم قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون ان وليي الله الذي نزل الكتاب الاخر قوله تعالى ويتولى الصالحين. هون بيحكوا بقى طريفه من الطرائف انه عمر بن عبد العزيز الله يرضى عنه رحمه الله ما كان يعني يدخر كتير أموال لأولاده وكذا. فقالوا طب حرام أولادك بعد ما تموت يعني ما بقى لهم شيء وكذا. قال إن كان أولادي صالحين فإن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين وإن كانوا طالحين فلن أكون ظهيرا للمجرمين. شايف شلون؟ إن كانوا صالحين الله يتولى الصالحين، وإن كانوا طالحين لن أكون ظهيرا للمجرمين. حلوة. نعم، خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلين. الشهادة أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وإيش وتعفو عمن ظلمك. هذا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ودخل عنده واحد من بادي البدو أو أهل القرى غالبا في أي أجلاف، دخل قال له لقريبه، قال له أنت كني لك منزلة عند عمر، يعني كان خليفة الله يرضى عنه، في مجال تواصلت لأنه بدي أبرك أحكي معه على انفراد يعني. قال له طيب عادي يعني، استأذن له استأذن. دخل لعنده أول ما وصل، هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطي الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. تشوف مين عبتن قال له الكلمة؟ لا أعرف. طلع فيك بدي طبشه، لأنه كل هالشغل عم نزرع ومنحصد وهي الأخي ولا وهي يعني هي ما معبره هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. نط عمر يعني حالة فرع. أحيانا واحد هيشوف من دلائل أنه الصحابة مو مثل ناس مقدسين كذا، صح منزلتهم عالية جدا لكن تموا بشر، بالعكس هذا لازم هالشيء هذا أنه يعني يكبروا بعيننا أكثر لما نشوف شيء نقيصة لازم عمر. أنا كل الناس العاديين بتحمل حاله كعمر فار عليه، أنا بعتبر هاي كمال، لأنه لما أجى الدين مو من ظهرهم تعلمين الدين، فجأة إجاهم الدين. عمر شو طول وقت أسلم حتى قالوا والله لا يسلم، قالوا دي أسلم عمر، قالوا له والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، بس التوجه تبع الخطاب يسلم بقى عمر بأسلم، كو أسلم وصار تاني واحد في الهي. هي بعتبره أنا كمال لأنه بفترة بسيطة كتير انت قالوا لاحظت كيف وما نفيها كلنا ايه. فقام هذا اللي دخله قريبه عمر كسر راسه، عمر ما عنده كمان هي، قالوا يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لسه بقول له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول راوي الحديث فوالله ما جاوزها عمر، يعني لوقت كملت له. طبعا هو لما بيروي الرواية ما بقول له خذ العفو بوقف، هو اللي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فوالله ما جاوزها لسه ما قلت أعرض عن الجاهلين. وكان أبو داوود الحديث وكان عمر وقافا عند آي كتاب الله. الله شد أنا شوف سبحان الله عمر الله يرضى عنه. في شغلات أنا كتير بتغيظني من الصحابة، يعني بتغيظني من حالي، بشوف حالي مقصر. هاي واحدة من بيناتهم، شوف كان وقافا عند آي كتاب الله. أنا إذا جتنا آية يعني بجوز يكون قصده هيك، إذا جينا حديث بجوز كلنا تفسير تاني في المسألة قولين. شاعت كتير هلا بين الناس، هلا حتى بين مثلا مشايخ، تقول لي شباب لك في المسألة قولين. بعض الناس يعني اللي تخنوها شافوا حالهم انه تخنت الحكاية صار يتمسخروا. واحد في الصلاة اخرج ريحا، هل تفسد صلاته؟ في المسألة قولين. يعني بس خلص سواها بالاخير، انه ايش المسألة قولين بين اللي تفسد صلاته؟ كل شغلة مسألة قولين، في المسألة قولين، الحق ابلج والباطل لجلج. هاي واحدة بيناتهم. الشغلة الثانية بتغيظني يا سيدي فعلا شغلة غريبة. قال له واهن يا ابن الخطاب، او ايهن يا ابن الخطاب. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له ايهن يا ابن الخطاب فوالله ما سلكت فجا الا سلك الشيطان فجا غير فجك. يا لطيف، يعني عمر الله يرضى عنه بيمشي هيك الشيطان بالطرف الثاني فجا غير فجه. عمر هون ما بحسن اقرب، الشيطان طوله عرض اضربه تراح. يعني عمرش الإنسان معناته شيء إنسان عظيم جدا، حتى أن الشيطان بذاته وخبزاته اللي عنده خبرة يعني شهادات مصدقة عالمية، خبرة كذا ألف سنة بالإغواء والإفساد والكذا، عند عمر ما في وقف عندك. أما نحن بكون بيرك من صيف وأهلين حبيبي بنفق، ما نحسين بتطبيقنا لتعاليم الشيطان. كل إنسان له قرين بها كنا عم نحكي فيها، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أعانه عليه فأسلم. أما كل واحد بياتنا له قرين يأمره بالشر بز. فأي واحدنا أحيانا بكون مثل عمر، فأيها مثل الوندا هيك وندا هب لكوه بروك إيش فيها، تفرجت على التلفزيون وطلعت لك مرة، المهم ما يكون عم تصير فيه غريزة وكذا. إيش فيها زلمة كتير فتوى بالتلفزيون بيعطيك يعني باسلوب هيك انه انت انت هلا انت تحكي بصراحه هتحضر دروس علم مفروض يعني صح انه لازم لحالك اجراكم على الفوتيه اجراكم على النار صح بس يعني كمان فكر بعقلك يا زلمه الله ليش خلقلك عقلك شيء كون مثل البوت انت كنت تصدق او بتبروك تفتي لحالك راك تخلص مش الحال. طيب واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. شوف فاستعذ بالله ما لك قول هيك وهيك يا شيطان يلعنك وينعن امك ابوك وكذا للشيطان فاستعذ بالله. ولذلك هذا خطا شائع انه الا عن الشيطان يا زلمه لا تلعن ما بلعن الشيطان هو بيقول شغله انه من احب شيئا اكثر من ذكره فتلاقينا إلا عن الشيطان إلا عن الشيطان إلا عن الشيطان أنت ماشي يساعد ورد كأنه يعني الشيطان إلا عن الشيطان ويحرق حريشك يحرق حريشك يحرق حريشك وتروح دارك فناء ويخرب فناك يخرب فناك يخرب فناك وأنت ساعبه. ولذلك جاء في الحديث لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. ليش؟ حتى ما تذكروا هو أحقر منه ينذكر. طب تقول لي إيه يعني يعني مثلا الشيطان وسوس لي وسويت العادة السرية يلعن الشيطان خلي بالعكس ينبسط آه عملت شغلي أنا كوه عملت شغلي حتى قال لي يلعن شيطانك يلعني لعني بنبسط ينتفخ. إيه في الحديث ما بتشوفكم يعني عندي شباب حسا بحكي لك قصص أنا يعني في الحديث أنه يفخر وينتفخ بأن أما إذا قلت بسم الله الحمد لله سيسي ليش؟ لأنه جارب حالي شغلته شغلته ثانية لأنه رجعت عند رب العالمين نسبت المقرصا جوزته شاتو احقر انك تحكي معه يا رب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. هذول الذين اتقوا يعني معناتها ما بيحكي معنا اكيد معك الله جعلنا من المتقين. هذول شلون بقى بوسوس له احيانا والله بزعل انا يعني قلبي بتقطع يعني لازم يكون نحن صار عندنا خبرة في أساليب الشيطان يعني خلص واحد ياكل مرة مرتين. شو بقول لك مثال صار معي لأنه يعني انطرح علي قريبا ولذلك بدي أحكي لك إياه. واحد صار له فترة من قطع العادة كان يسوي عادة سرية قام سبحان الله عرف إنه حرام قطع خلص بسبب ما الظروف المحيطة فيه ما بعرف إيش اللي هو رجع بعد زمن طويل سنة سنتين ثلاثة يعني. لكن شو عم يرجع الشيطان ما قبل كان يسوي يعني ما كان بيعرف حرام ايه تعال نسوي عادة سرية تعال يعني تقول له تعال مع بعض كانه بهو انه انا وانت يعني تعال نسوي عادة سرية فالزلمه بروح يعني سوي في نصيبه. فالشيطان بعدين شافه انه ما يمشي حاله فاجا باسلوب ثاني مثلا بكون بيرك عم بدرس بالذات وقت هي اكثر شيء بتصير بعد التاسع والبكالوريا يعني بنزركوا زرك ماكن بصير عنده ضغط نفسي وضغط عقلي وضغط كل شيء يعني بتلاقي هيك بجي خاطر هيك طيب هيك هز راسه ترجع بعدين بقوى الخاطر طيب تسحب خلاص تركت يعني برجع لاحظ ديكور معي هيك عبصير هيك عبصير الوضع اكيد هلأ بس انسى ما وصلت البدية يعني برجع بجي الخاطر بقوى بس بصرفه بقوى بجن بعدين بالاخير. وليش يعني هيك بحس حاله كأنه ليش بده هو ما بده يسوي الشغله الحرام والشيطان بده يسويها بده يسويها سويها لا سويها سوي بزكتاب ما بيحسن دروس بتشوش قوم بتحرك كذا بيغير الجو يعني بياكل طيب بينفخ بطنه تاسع وبكالوريا طيب غالبا بيدخل يعني فش اهرب المطبخ الناس ما وصل النقطه اللي بدها اياها. وايش بقول له الشيطان شوف قلتك تعال اقول لك انت مو على اساس يعني رجال وكذا ما تسويها بس دلوك دلك دلكتين كان تثبت لي انه انت بتحسن دقيقتين لو درك دلك دلكتين بترجع ولا في شي طاوي هداك تصدق ايه ها مرة مرتين طق طق طق ناصت الحكي هل شنو عبصير الطبخة هذا الواقع. فانت الشيطان ما تفتح له مجال قال لك ما بتقدر قل له ايه ما بقدر ليش انت مقهور انا يا اخي ما بقدر مجرد ما شو اسمه بديت في اول شعلت كبريتة بتلب الحكاية ما بقدر ايش بدك عمل طاق موت بلط البحر زرق السماء ليش بنغاز يعني معلش يعني ابدو اخي يجي لك هو يجي لك سيدي ما بتقدر قل له ما بقدر يشد من غازك بس ما بتقدر انت ها بتحداك انا قل له اتحداني انا بتحداك مية شغلة تاني تعال شوف خليني ما اصلي تقدر ما بتقدر انت حولها عنده بس التبه اللي يقوم انا تكونوا داخلين وانت عم تحكي معه بعدين والله العظيم يعني بسبوك وبسبوا اللي عنا معك وبسبوا. طيب ايه هدول الشياط اذا تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم. طبعا الشيط هذا السرير ما فصلنا كلياتنا بده ياخذها خمس الشيطان ان شاء الله كافي ووافي لعلاجه. واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. اتري شياطين في عنا شياطين جن وفي عنا شياطين انس. ايه يا حبيبي نحن شياطين انس مالنا الجن مالنا الخاصين طلعنا كمان من الانس ولا يمد. شوف يمدونهم المد الزياده لما يقول مد لما واحدكم احيانا بغلط قال له مد يعني مد يعني زوده المد والزياده. يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ما بوقفوا ساحبين مسربسه. نعم الآية البعد بعد وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن معناته لما بقرأ القرآن ويعني لو كان شريط مسجل بقول لك يا أخي طب هذا شريط مسجل عبد الله عبد الصمد مات هذا القرآن بقرأ ما هو يعني هذا صوته اللي ما بعرف إيش كده زبط لك أفلمي يعني والله جيت الواقع بعضهم فتوا فيه أنه إذا كان شريط مسجل مو حقيقي يعني مو حرام إذا ما استمعت. بس بيني وبينك يعني ما بترتاح النفس لها يعني قرآن قرآن تم وطي الصوت أو يعني طب إذا كان أنا بارك في مكان ويا أخي أنا بدي أدرس أو واحد هيك بدي يقرأ قرآن يعني مو جكارة بس بقى سأكون بارك صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام بس هي جكارة أنه تعرف تعرف أنت يعرفك تعرف أنه شو اسمه رغي شو اسمه والله لا محمد البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي يعرفك بغيظك يعني تجد صلي على النبي بشهد الله صلى على النبي محمد صلي على النبي مرتين 13 مرات يقول لك يا انه مشان يغيظك. طبعا اسلوب هذا ترى ممكن يصير مشكله يعني يدخل في موضوع الوزر ايش يعني شغله ما يلعب لانه فانت بهالحاله او واحد هيك يقرا قران قصده مشان انه تستمع وما تدرس مثلا فهلا اذا ما استمعت له يكون هو الاشي لاحظتوا الفكره فرقه لكن نحكي عن انت بارك ومثلا شعلت يعني او مشعول شيء وبعد تحكي طب قال له علمهم اذا كنت في البيت اهلك كذا غدا اولادك احفادك ما بتعرف يعني وطوا خلص عم قدم مثلا نفرض ابتليت سبحان الله ارادتك كان ضعيفه جدا وما بتحسن الا تدخل التلفزيون على بيتك هو اساس عشان تشوف الحرم ومكه يوم الحج يعني ايه ماشي طيب ايه بس اقل شيء يعني اذا كان ملك دائما الصخره نزع راسك فتزع راسك طب اعمل هيك خلي تزع كتفك كسرت انت بس باحسن ما يكسر راسك فمثلا قول لهم وقت الهي كان زكى الله يذكره بالخير قبل ما اترك التلفزيون صف العاشر الحمد لله رب العالمين صف السابع كانت هي استاذ زياني ما خرج قلنا ما تراجع التلفزيون صغار كنا وكذا ما نرد عليه يعني بدها حكمه تدرج نحن طبعا نقول تلفزيون دائما نقول تلفزيون مثله مثل السكينه بستعمله بالخير خير بالشر بالشر بالشر بطلع مكه شيء حلو بطلع هيك بالشيك في بشاء بنات ما بصير تفرج عليهم موسيقى لا تسمع وبدا التلفزيون تفرج عليه ما في مشكله فالمهم فقامش قالنا يا ابني إذا طلعت أدنى الأدان فاحترم الأدان وطفي التلفزيون والله أنا كنت صف سابع بكون يعني غالبا يعني من هالوعي وكذا خلص التلفزيون وطوا هي بكوا عباكوا خسكتوا مع الأدان يعني شوف هي أثر التربية إذا واحد انتبه على أولاده من الصغر ربهم تربية جيدة ترى بطلع نتائج طيبة. نعم إذا هيك هي بالنسبة للإيش الإنصات. وطبعا بالنسبة للصلاة نعرف حكينا فيها واللي عم بسمع الأشرطة التوجيهية ضروري تسمع الأشرطة التوجيهية لأنه ما هي صعبة مبسطة وتعطيك فقه بيت في الصلاة وكذا هي مسجلات وموجودات الأشرطة ضروري تسمعون. موضوع إذا كان واحد مؤتم بيقرأ الفاتحة بيقرأ الفاتحة تفصيلها بتلاقوها بالكلمات التوجيهية اللي بيحب. الآية اللي بعدها واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. نعم أفضل الذكر هو الخفي ما يبقى واحد يبع كانوا مرات بالماشين فصاروا يعلوا صوتهم كثير في الذكر في طريق من الى الجهات في يوم من الايام فقال لهم ايها الناس اربعوا او اربعوا اثنين صحيحات ان شاء الله اربعوا على انفسكم فوالله انكم لا تدعون اصم ولا غائبا تدعون من هو اقرب اليكم من عنق راحلتكم يعني ليش عم تبعى رب العالمين سمعانك لاحظت كيف ودون الجهر من القول بالغدو والاصال يعني في اذكار الصباح في أذكار المساء وكمان هدول وراء انجمعوا وانطبعوا يلي بيحب يأخذهم ترى الأذكار الحسنات بتجي من وراء الأذكار لا يعلمها إلا الله صار 60,000 مرة قلت لها دائما كل ما بتخبص خبصة شغل شغلتين الذكر والصدقة الصدقة تمحي محي والذكر أص أص أص بلمع بوسة لا إيش اسمه هذا الجلافي سير بررر عصري بسرعة كله بصير نظيف الذكر الذكر فأخذها الوراء أربع خمس فرقات طلع عليهم وكل واحد مكتوب جنبه أجره الحديث يعني إيش المكافأة له، فتتشجع أنت مثلا. تصور أنه لا حول ولا قوة إلا بالله غراس الجنة، وإذا في حديث أكثروا من غراس الجنة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت كل سكتين أكبر يعني تشكتي إن شاء الله الواحد الأحد تنتين، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله صاروا ثلاثة. تسابق سابق في شيء يعني اللي بربح هو اللي بعلي إيه الكتر مظبوط ولا لا. أنت بالك في القدام إذا بتطلع من هو للسيرفيس من هو لبيتك أحسن ما تطحنك مع الجار جارك مثلا يكون بنترونك. لك اسمه بنترونك طلع عليك لك اسمه والله أبضعك عليك ما في شيء. يعني هالكلمتين اللي عقيتون أساس مزح وكذا حرام؟ لا ما قال حرام، بس يعني معقول إنسان عنده عقل في هالرأس هاد اسمه بنترونك أبضحك عليك ثلاث كلمات هاد ثلاث كلمات هدول إيش جابوا لك؟ دخلك إيش رجعوا لك؟ الجزء الغاص منك يقول له ما اسمه شيء روح له الواجهة تبعيته وتقلع بيناتكم حكاية. هو هيك الواقع لما واحد بيكون بسن الشباب بدايته هيك عم بيصير. نعم إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، منهم الملائكة، ودائما في حال التسبيح ودائما في حال السجود، ما من شبر كما في الحديث إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو مسبح أو حامد أو شاكر، وكل يوم يدخل إلى بيت الحمد. هذا إيش بيت الحمد؟ هذا البيت المعمور، عفوا بيت المعمور هذا يقابل الكعبة، لكن في السماء كنهار يدخلوا 70,000 ملك لا يخرجون. ايش صير؟ كل العبادة بدخلوا العبادة متفرغين، كنهار 70,000 ملك. أبو شو قد كبير معناها؟ كبير كثير. ماذا تصدق؟ لا تصدق الحديث صحيح، تصدق ما خسران، والما تصدق بدي يخسر ما دام الحديث صحيح. وش خسران إذا ما يعني هلا الآن يعني صعب على رب العالمين يخلق بيت كبير كبير كتير كتير بسع 70,000 ملك، وين المشكلة؟ طيب هيك بنكون إن شاء الله أنهينا سورة الأعراف، وإن شاء الله في الأسبوع القادم ندخل بقى في سور القتال. سورة الأنفال هي أول سورة في القرآن فيها ضرب البوكس.